قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القسامة. وقال الأشعث بن قيس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينك. وقال ابن أبي مليكة: لم يقد بها معاوية. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرقاد، وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت الثمانين، إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس. فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب القسامة. القسامة هي أيمان تقسم على أولياء القتيل المدعين الدم أو على المدعى عليهم الدم، يعني أنها 50 يمينا توزع على أولياء القتيل الذين يدعون الدم على شخص معين أو جماعة معينة، أو توزع على المدعى عليهم وهم المتهمون بدم القتيل، حيث لا يحصل من المدعين الاتيان بهذه الأيمان الكثيرة التي تبلغ 50 يمينا. هذه هي القسامة، قسم خاص على عمل خاص، وهي أيمان تقسم على أولياء القتيل المدعين للدم أو على المدعى عليهم الدم، أو تقسم على المدعى عليهم الدم، حيث لا يقسم أولياء القتيل المدعين للدم. أصل القسامة ما جاء في قصة القتيل الذي قتل من الأنصار في خيبر، قد جهل قاتله وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخبروه بالخبر، فقال: يقسم 50 منكم على أحد بأنه قتله؟ قالوا: كيف نقسم ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتحلف لكم يهود 50 يمينا؟ قالوا: إنهم قوم كفار، يمكن أن يقتلونا جميعا ثم يحلفون على أنهم ما قتلوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، يعني دفع عديته من عنده، وكره أن يطل دمه أو يسقط دمه، بل وداه من عنده عليه الصلاة والسلام. فأصل القسامة هو ما جاء في هذه القصة وفي هذه الحالة والحادثة، وهي القتيل الذي قتل من الأنصار في أرض اليهود في خيبر، ولم يعلم قاتله، والتهمة موجهة لليهود، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أرشد صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ بأيمان المدعين على شخص معين. ومن المعلوم أن اليمين إنما تكون على المدعى عليه، أن اليمين تكون على المدعى عليه، ولكنها يمكن أن تكون على المدعين إذا قوي جانبهم، وذلك بسبب اللوث الذي هو الشبهة والقرينة القوية الدالة على توجه التهمة، وهي الحقد والعداوة، لا سيما وقد وجد قتيلا في أرضهم، قد وجد قتيلا في أرضهم وهي أرض يهود، أهل عداوة شديدة للإسلام والمسلمين. فلما كان اللوث وهو الشبهة الموجودة مع جانب المدعين وهي شدة العداوة والبغضاء والعقد الذي يغلب على الظن وقوع ذلك الحادث منهم، ضم إلى ذلك هذه الأيمان، ضم إلى ذلك هذه الأيمان التي هي 50 توزعوا على عليهم على أولياء القتيل، وهو يشبه ما جاء في الحديث أن من انقضى بالشاهد واليمين، لأن المدعى عليه هو الذي عليه اليمين، وإذا جاء المدعي بشاهدين حكم له، وإن جاء بشاهد واحد قوي جانبه فاحتاج إلى أن يضم إليه شيء فتضم إليه اليمين، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، فصارت الشاهد الذي وجد مع المدعي قوى جانبه، فصارت اليمين مطلوبة منه مضمومة إلى الشاهد لقوة جانبه، وكذلك القسامة الأصل أن اليمين تكون على المدعى عليه، لكن لما وجد ما يقوي جانب المدعين وهو اللوث صارت الأيمان تكون عليهم أولا، فإن امتنعوا فإن المدعى عليهم يحلفون أن يحلف 50 منهم أنهم ما قتلوه ولا يعلمون قاتله، ثم بذلك ثم يبرؤون بذلك إذا حلفوا هذه الأيمان المغلظة التي تبلغ عدتها 50 يمينا موزعة على على المدعى عليهم. والمسألة أي القسامة اختلف فيها العلماء، منهم من اعتبرها وقال بها وهم جمهور العلماء، ومنهم من لم يقل بها وأخذ بأدلة وعمومات، ومثل كونها اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه، وكون هذه الدعوة لا يقطع فيها بيقين على تعيين المدعى عليه، وإنما هي تهمة قائمة، يعني عدة أمور اجتمعت جعلت بعض العلماء وهم القليلون لا يقولون في القسامة، والجمهور من العلماء قالوا بها، والبخاري رحمه الله يظهر مما ساقه من الآثار ومما ذكره في هذا الباب أنه يميل إلى عدم الأخذ بالقسامة، إلى عدم الأخذ بها، لأنه أورد آثارا تدل على عدم الأخذ بها وعلى عدم القول بها، ومن عادة البخاري رحمه الله أنه إذا ذكر آثارا وأقوالا في المسألة التي يترجم لها وفيها خلاف فإن اتيانه للآثار والأقوال في أحد الجوانب في المسألة يدل على أنه يرجح هذا الجانب الذي أورد فيه الآثار، والآثار التي أوردها في أول الباب تتعلق بعدم الأخذ بالقسامة، تتعلق بعدم الأخذ بالقسامة. قال وقال الأشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدك، قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدك أو يمينه، شاهدك أو يمينه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمدعي شاهدك أو يمينه أي المدعى عليه، ففيه أو أورد هذا الحديث الذي فيه أن اليمين تكون على المدعى عليه، أن اليمين على المدعى عليه، والقسامة إنما فيها البدء بالمدعي، البدء بالمدعي، فإراده الحديث هذا الذي أشار إليه على أن المدعي عليه شاهدان أو يتخلص المدعى عليه بأن يقسم وأن يحلف دبر ساحته بذلك، كما جاء في الحديث لو قمت بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماهم، ولكن بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. فقوله فكونه أورد هذا قوله شاهداك أو يمينه يدل على اختياره عدم الأخذ بالقسامة أو على أنه يميل إلى ذلك. قال وقال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية. وقال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية، يعني بالقسامة لم يقد بها معاوية. هذا يعني فيه إشارة إلى عدم الأخذ بالقسامة في رأي البخاري، لأنه نقل عن معاوية رضي الله عنه كذلك عن ابن الزبير أنهم لم يقيدوا بها، أنهم لم يقيدوا بالقسامة. قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت الثمانين، إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. وهذا أيضا أثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه أميره الذي أمره على البصرة عدي بن أرطاة أنه وجد قتيل عند بيوت السمانين، السمانين هم الذين يبيعون السمن، فقال إن وجد أصحابه أي القتيل يعني أولياء الدم بينة وإلا فلا تظلم الناس، وإلا فلا تظلم الناس، إن وجدوا بينة على أن فلان قتله فاقتص منه، وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة، لأن هذا شيء مجهول، أن قاتله لا يعلم، ما دام هناك شهود، ما هناك شهود يشهدون ولم يرى أحد قتله، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة، يعني أن هذا علمه إلى الله عز وجل، هو الذي يعلم من قتله، وإذا جاء يوم القيامة الله تعالى يفصل بين هؤلاء، بين القاتل والمقتول، بين القاتل المجهول الذي لا يعلم ولا يعرف ولم يكن هناك بينة يتعين بها ذلك القاتل حتى يقاد منه. قال إن أقام أصحابه بينة يعني فخذ بها، وإلا فلا تظلم الناس، إلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة، لا يقضى فيه إلى يوم القيامة، يعني أن القضاء فيه يكون يوم القيامة، لأن الله تعالى هو الذي يعلم القاتل ويجازي كل بما يستحق. وهذه كلها آثار يعني فيها أو فيها إشارة إلى عدم الأخذ بالقسامة، وهما وكما ذكرت يدل على ما يميل إليه البخاري من عدم القول بها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار أنه زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومهم طرقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا، قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، فقال الكبر الكبر، فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله، قالوا ما لنا بينة، قال فيحلفون، قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، فوداه 100 من إبل الصدقة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن أبي حثمة من الأنصار، وأن جماعة من قومه أي الأنصار ذهبوا إلى خيبر فيهم أويصة ومحيصة ابن مسعود وعبد الله بن سهل اللي ابن عمهم، فتفرقوا في أرض خيبر، ثم بعد ذلك وجدوا عبد الله بن سهل ابن عمهما قتيلا ولا يعلمون من قتله، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال تأتون ببينة تعينون فيها من قتله؟ قالوا ليس عندنا بينة. قال فتبرئكم يهود أو فتحلف لكم يهود؟ قالوا لا نرضى بأيمان قوم الكفار. فكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أن طل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. والحديث هنا مختصر، قد جاء مفصلا ومطولا في موضع آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هويصة ومحيصة ابن عم عبد الله بن سهل القتيل وأخوه عبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر منهما، أصغر من هويصة ومحيصة، فلما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أراد عبد الرحمن أن يتكلم وهو أخو القتيل وكان أصغر الجماعة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام قال الكبرى الكبرى، يعني يبدأ الكبير أو يتكلم الكبير، بعض الروايات كبر كبر، يعني ما دع الكبير يتكلم، دع الكبير يتكلم، كان عبد الرحمن هو الصغير وهؤلاء أكبر منه، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يترك الحديث بالكبير منهم لأنهم دعواهم واحدة، فأراد أن يتكلم الكبير، لهذا قال الكبرى الكبرى، وفي بعض الروايات كبر كبر، يعني دع الكبير يتكلم، كبر يعني دع الكبير يتكلم، ودع الأمر للكبير. فتكلم أحد ابن عمه أخبروه بالذي قد حصل، فقال عليه الصلاة والسلام هل لكم بينة؟ قالوا لا. قال تحلفون 50 يمينا على من قتله ثم يدفع إليكم برمته؟ قالوا كيف نشهد ونحن لم نرى؟ قال فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا لا نرضى بأيمان قوم الكفار، لا نرضى بأيمان قوم الكفار. فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، وداه من عنده لأنه ما حصل الحلف لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الدية من عنده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله زعم في أول الحديث، زعم تأتي بعدة معاني، تأتي بمعنى الكذب، وتأتي بمعنى الخبر المحقق، تأتي بمعنى الخبر المحقق، وهنا هي من قبيل الخبر المحقق، يعني كلمة زعم تأتي بمعنى الخبر المحقق وتأتي لغيره، تأتي للكذب، تأتي للشيء الذي غير مجزوم فيه. وهنا المراد بها الخبر المحقق، ومن ذلك ما سبق أن مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال زعم رسولك أنك قلت كذا وكذا، الله أمرك بذلك، قله زعم زعم عن أخبر، يعني خبرا محققا. وهنا كذلك المراد بالزعم الخبر المحقق وليس الكذب، لأنها تأتي بمعنى الكذب ومعنى غيره، لكنه يراد بها هنا الخبر المحقق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة قال حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة؟ قالوا نقول القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال لا.

قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة قال حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة؟ قالوا نقول القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. محمد يقرأ البخاري رحمه الله هذا الأثر وهذا الحديث عن أبي قلابة وهو من التابعين أن عمر بن أبي عبيد رضي الله عنه رحمه الله تعالى وهو الخليفة الذي كان على رأس المئة توفي سنة 101 من الهجرة يذكر أبو قلابة أن عمر الخليفة أبرز سريره للناس يوما يعني أنه أخرجه من مكان داخل إلى مكان في بناء بيته وليس من ذلك أنه أخرجه للشارع وإنما أخرجه من مكان إلى مكان فبرز فيه للناس وأذن للناس بالدخول عليه فدخلوا ولما دخلوا اجتمعوا عنده قال ما تقولون بالقسامة فتكلم الناس وقالوا فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها الخلفاء من بعده لأن مقصود بما أشاروا إليه ما جاء في الحديث حويصة ومحيصة قصة عبد الله بن سهل وما فيها من الأيمان قالوا فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها الخلفاء من بعده ويشير الخلفاء من بعده إلى معاوية وإلى ابن الزبير إلى معاوية إلى إلى إلى إلى معاوية إلى ابن الزبير و قالوا نقول القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء قد أقادت بها الخلفاء لأن من الخلفاء من أقاد بها والعمل بها حق جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ما تقول يا أبا قلابة ونصب للناس يعني أبرزني للناس وخصني بالسؤال وجعلني أتكلم وأظهر اسمي للناس فقال ما تقول يا فلان فتكلم فيها بما قال إشكال قال عندك رؤوس الأجناس وأشراف العرب قال فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه قال لا قلت أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه قال لا قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد إحصان أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام ثم إن أبا قلابة قال لعمر لما سأله هذا السؤال ماذا تقول يا أبا قلابة فقال عندك أمراء الأجناد وأشراف العرب لو أن 50 شهدوا على رجل من أهل دمشق أنه زنى وهو محصن ولم يروه يزني أكنت ترجمه يعني أنك لا ترجمه لأنه ما حصلت الشهادة بالمشاهدة والمعاينة وإنما هي في تهمة ثم قال أرأيت لو أن 50 شهدوا على رجل من أهل حمص بأنه سرق ولم يروه ولم يشاهدوه سرق أكنت تقطعه بذلك أن تقطع يده يعني أنك لا تفعل هذا وهذا مثل ما جاء في الأثر الذي تقدم عن عمر بن أبي عيسى الذي أشار إليه البخاري لما كتب إليه أمره علي بن أرطاش أن رجلا قتل قتيلا بين النبي السلماني فقال إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس ولا فضل من الناس، لأن هذا مجلسه، يعني هذا الكلام الذي قاله أبو قلابة هو مجلسي هذا، يعني أنه إن كان هناك بينة وإلا فإنه لا يقبل أحد بغير بينة، لا يقبل أحد بغير بينة. وهذا رأي أبو قلابة رضي الله عنه رحمة الله عليه، كما أنه رأي عمر بن عبد العزيز، كما أنه رأي عمر بن عبد العزيز في الأثر الذي تقدم. ولعل سؤاله لأبي قلابة يعني لأنه إما يعلم أنه يرى أو أنه يريد أن يظهر لما عنده في هذا الأمر، أتى يعني بهذه الأمثلة وبهذه الأوجه التي يدلل بها ويبين بها أن القتل لا يكون إلا لأحد أمور ثلاثة: إما إنسان قتل وثبت حصول القتل منه، أو رجل محصن زنى وهو محصن فإنه يقتل، أو رجل ارتد عن الإسلام فإنه يقتل لردته، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود يتقدم: لا يحل دم المسلم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، ورجل الثيب الزاني، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. فذكر أبو قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من القتل إلا في أمور ثلاثة، يعني في حصر القتل، وأنه ما وجد في القسامة، ما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في القسامة، وأنه أقاد في القسامة، وأنه أقاد في القسامة. لكن الذين يقولون باعتبار القسامة يقولون كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله يدل على اعتبارها، وإن لم يقد بها، وإن لم يقد بها، وإن لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقاد بها، إلا أن كلامه الذي قاله بأنهم إذا أنكم تحلفون على رجل 50 يمينا فيدفع إليكم برمته، يدفع إليكم برمته، لأنهم يمكنون منه، أنهم يتمكنون منه. وأبو قلابة يقول إنه ما قتل، ما حصل منه قتل إلا في أحد ثلاث أشياء، يعني ما وجد القتل، ولم يثبت عن الرسول أنه أقاد، ولكن كلامه الذي قاله يفيد القول، الكلام الذي جاء عنه في الحديث يفيد القول، وهو الذي مشى عليه جمهور العلماء أصلا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلامه على سيدنا عليه الصلاة والسلام الذي تكلم به والذي بينه حيث خاطب أولياء ذلك القتيل الذي هو عبد الله بن سهل الأنصاري. فلما قال لهم أنه ما قتل أن الرسول إلا ثلاث أشياء، قالوا فما بال العرانيين، قصة العرانيين، يعني معناه كأن هذا في اعتراض على الحصر، اعتراض على الحصر في هذه الثلاثة الأشياء. فبين لهم الحديث على وجهه، وأنه ما خرج عن هذه الثلاث، ما خرج عن هذه الثلاث، لأن العرانيين حصل منهم القتل والتمثيل وارتدوا عن الإسلام فعوقبوا بالقتل لكونهم قتلوا ولكونهم مرتدين عن الإسلام. القتل يستحقونه من جهتين، من جهة كونهم قاتلين ومن جهة كونهم مرتدين، ومن المعلوم أن أي واحدة من هذه يستحق بها القتل. بنفس الحديث الذي هو حديث العراني، حديث لا يحل دم المسلم لا بأحد ثلاث، فإن عندهم اثنتين من الثلاث، عندهم اثنتين من الثلاث، وهي أنهم قاتلون وأنهم أيضا مرتدون عن الإسلام. فقال أي ذنب أو أي ذنب أعظم من هذا، يعني معناه أنهم قتلوا وارتدوا، فإذا ما خرج عن هذه الكلام، يعني بيّن لهم أن الحصر الذي ذكره واعترضوا عليه في قصة العرانيين أنه لا وجه للاعتراف، لأن قصة العرانيين ما خرجت عن هذا الحصر، قصة العرانيين ما خرجت عن هذا الحصر. فقال قلت شيخ القول بالقوات أو باعتبار القسامة يقتل من؟ لا معي ادعوا شخص معين لا يزال لا لا يعني في هذه القصة الدعوة لليهود جميعا ما الدعوة لأحد لا اليهود مدعى عليه أيوة لما مدعى عليه طب من يقتل من اليهود لو أن بناء على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن 50 أولياء القبيل وعبد الله بن أبي سهل ألفوا على رجل يهودي معين لأن هذا هو الذي قتله فإنه يدفع له يعني لابد من تعيين أحد قال فقال القوم أوليس قد حدث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطأ في السرق وثمل الأعين ثم نبذهم في الشمس فقلت أنا أحدثكم حديث أنس حدثني أنس أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النعم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وثمل أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا قال قلت وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا هذا أبو الغلابة أتى بالحديث حديث أنس وبين أنه ما خرج عن هذه الثلاثة وأن هؤلاء ارتدوا وقتلوا وإذا فكونهم قتلوا هو داخل في هذه الكلام لأن عندهم اثنتان منها كونهم قاتلين وكونهم مرتدين وكل واحد من واحدة منهما يستحق القتل فقال عنبسة بن سعيد والله إن سمعتك اليوم قط فقلت أترد علي حديثي يا عنبسة قال لا ولكن جئت بالحديث على وجهي والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم قال عنبسة بن سعيد حاضرا ما يسمعك قال إن سمعتك اليوم قط سمعتك اليوم قط لا يمكن بمعنى ما سمعتك اليوم قط يعني كلاما الذي سمعته اليوم وهذا مقصود هو المدح والثناء ففهم أبو قلابة أنه يرد عليه وأنه يعيبه وأن هذا الشيء ما سمع به من قبل فكأنه فهم منه أنه يعيب هذا الكلام وأنه يعيب الشيء الذي حدثه به قال أترد علي حديثي أترد علي حديثي يعني ما كأنه قال ذلك وفهم أنه قال ذلك مستنكرا وإنما قاله مؤيدا قاله مادحا مثنيا وهو فهم العكس فقال أترد علي حديثي قال لا أتيت بالحديث على وجهه أتيت بالحديث على وجهه ثم قال لا يزال الأجناد بخير ما زال هذا الشيخ فيه يعني أبا قلابة يعني أثنى عليه كونه يعني أوضح وبين وتكلم الحديث على وجهه بين حديث العرانيين وأنه لا يختلف مع الحصر الذي أورده والذي أشار إليه أن القتل يكون في ثلاثة أشياء في نفس بنفس وخيب الخيب وخيب الزاني والتارك دينه مخارق للجماعة قال أبو قلابة قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل فخرجوا بعده فإذا هم لصاحبهم يتشحط في الدم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صاحبنا كان تحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون أو ترون قتله قالوا نرى أن اليهود قتلته فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا؟ قالوا لا. قال أترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينتفلون. قال أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا ما كنا لنحلف. فوداه من عنده. ثم أورد أبو قلابة أنه يعلم بذلك سنة، ولكن يعني هذه السنة فيها الدية، يعني فيها القسامة، ولكن فيها الدية ما فيها ذكر القتل وما فيها ذكر القود، وهو كلامه هو الذي تقدم على القود، لأن كونه يقول لو أن أناس شهدوا على رجل من دمشق بأنه قتل وهم رأوه أتقتله؟ لو أن أناس شهدوا على رجل من حمص أنه سرق وهم رأوه أتقطعه؟ هو تكلم فيما يتعلق بالنسبة للقول، أما بالنسبة للدية فأورد ما يدل عليها، أورد ما يدل عليها. قال وكان هناك سنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند جماعة الأنصار كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون، وخرج رجل منهم، ولما خرجوا وجدوه قتيلا يتشحط في دمه، يتشحط في دمه، يعني قتل يعني قريبا، قتل عن قرب، لأنه في أنفاسه يلفظ أنفاسه ويتشحط في دمه. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه وقال من تظنون فعل هذا به؟ من تظنون فعل هذا به؟ قال واليهود. فدعا من اليهود وقال أنتم قتلتم هذا؟ قالوا لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأولياء القتيل أترضون نفل 50؟ أترضون نفل يعني أيمان 50 منهم يحلفون؟ قالوا لا، يعني ما يرضون بأيمان الكفار. قال أتحلفون وتستحقون الدية؟ قال أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا ما كنا لنحلف. فوداه من عنده. قالوا ما كنا لنحلف، قالوا ما كنا لنحلف، لأنهم ما شاهدوا ولا عاين. فوداه من عنده. وإذا فصنيع أبي قلابة الذي ذكره البخاري هنا يعني فيه أنه لا يقول بالقول، ولكنه يقول بالدية، يقول بالدية، وأن المحذور أو الذي لم يثبت عنده أو لم يره هو حصول القصاص، حصول القصاص بالقسامة، حيث لا بينة وحيث لا اعتراف، لا بينة ولا اعتراف. هذا مرسل؟ ما أسمعه؟ نعم. هذا مرسل يعني بقي له تابع. نعم. قال قلت وقد كانت فزيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت فزيل فأخذوا اليمانية فرفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا قتل صاحبنا، فقال إنهم قد خلعوه، فقال يقسم 50 من هزيل ما خلعوه، قال فأقسم منهم 49 رجلا، وقدم رجل من الشام فسألوه أن يقسم، فافتدى يمينه منهم 1000 درهم، فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخ المقتول فقرنت يده بيده، قالوا فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل، فانهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا. قال وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. ثم أورد أبو قلابة يعني هذه القصة عن فزيل